بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن أظلم الظالمين، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الافتراء الكذب على الله، وأن ما ورد في القرآن الكريم بشأنه وكونه من أظلم الظلم، وذكر أن هذا النوع من الظلم في مصادقه الواقعية قد يأتي في جانب الإيجابي، يعني هذا الظلم يدعم الباطل، يصرح بتدعيم الباطل، يدعو إلى الموقف الباطل، وقد يأتي بالجانب السلبي، مثل مثلا هذا يحذل عن الحق، يحذل عن المسؤوليات الكبرى أو لا يعتبرها واجبا، فهذا كلاهما يخدم الباطل، سواء الخدمة المباشرة أو الخدمة غير المباشرة. وذكرنا أن أحيانا الخدمة غير المباشرة أخطر بكثير، الذي يخذل الناس عن مسؤولياتهم وواجباتهم، ويحصر الدين في طقوس أو في شعائر، ولا يهتم بواقع الحياة، ولا يهتم بالمواجهة مع الظالمين، ولا يهتم بنصرة المستضعفين، هذا خدماته أكبر بكثير من ذلك الذي ربما في الظاهر هكذا أو فقط يكتفي بالمواجهة باللسان فقط، وفي نفس الوقت طبعا هو يدعمهم بأفعاله. ثم ذكر أن سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ذكر أن هذا النوع من الظلم يدخل ضمن الافتراء على الله، فقال هو افتراء كذب على الله سبحانه وتعالى، أنت تفتري على الله كذبا عندما تجعل القعود عن الموقف من الظالمين، وموقف من ظلم كبير جدا يجري، المظالم العامة والكبرى في واقع الأمة، عندما تأتي باسم أنك عالم دين أو باسم أنك مرشد ترشد إلى الدين، فتحذر الناس حتى لا يقفوا في وجه ظلم من أكبر الظلم الذي يجري في عصرك، من أعظم الظلم، من أكبر المظالم، المظالم الكبرى القائمة في هذا الزمن، مظالم على شعوب بأكملها، مظالم دخلت فيها كل أنواع الظلم، الاستهداف للناس في إيمانهم، في حريتهم، في أخلاقهم، في قيمهم، الاستهداف للناس في حياتهم، في اقتصادهم، في أمنهم، في استقرارهم، كل أنواع الظلم. فالذي يخذل الناس عن المواجهة ويدعوهم إلى السكوت عن المنكر، ويدعوهم إلى السكوت عن الظلم، ويدعوهم إلى عدم الوقوف مع دعاة الحق ودعاة القسط، هؤلاء في الحقيقة يخدمون الظلم، وهم كذلك يفترون على الله الكذب، لأن الله تعالى أمر بالقيام، أمر بالثورة، أمر بالحركة، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمر بإقامة القسط، بل أن يكون الشخص قواما ليس فقط قائما، قواما بالقسط، أن يستعمل كل الوسائل لإقامة القسط وليكون سندا للقائمين بالقسط. ثم ذكر نماذج واقعية على ذلك، فقال هذا العدوان الكبير على شعبنا اليمني، الظلم على شعب فلسطين، هذه نماذج من المظالم الكبرى والعامة التي هي قائمة في واقع الناس في الساحة. يجب يعني هنا مسؤوليات على الأمة، للأسف يعني الأمة وقفت موقفا سلبيا، سواء من اليمن أو من فلسطين أو من غيرها كما ذكرنا، نتيجة تلك المفاهيم الخاطئة، نتيجة تصوير الأمة وكأنها مختلفة بحسب مناطقها، البعض يفكر تفكيرا جغرافيا، والتفكير الجغرافي بعيد عن المنهج القرآني. الله تعالى اعتبر الأمة المسلمة المؤمنة أمة واحدة، ولذلك أي مسلم في أي أرض هو أخ لنا، لا ننظر إلى الجغرافيا، لا ننظر هل هذا يمني أو فلسطيني أو أي شيء آخر. البعض وجهوا غلبوا القومي، البعض غلبوا الجانب جوانب أخرى، يعني بعضهم يخذل لكونه يتوهم أن الدين فقط أن نهتم بالصلاة والصيام وغيرها ولا نراعي هذه الجوانب، وبالتالي كل شخص ينطلق انطلاق بعيد عن القرآن الكريم، ولو قرأوا القرآن الكريم وعرفوا هذه المسؤوليات وكونها شرطا لدخول الجنة، بل كونها شرطا للتحقق بالإيمان، لا ارعبوا وطبقوه. الآيات القرآنية واضحة جدا وكثيرة جدا، وسنتحدث عنها إن شاء الله بتفصيل عند الحديث عن المسؤوليات الكبرى. ثم ذكر أصناف المتورطين في هذا الظلم، فقال كم من المتورطين في هذا الظلم، إما لأنهم يسوغونه، يبررونه، يدعمونه، يدعون إليه، يشرعونه أن يحولونه إلى شريعة إلهية، هؤلاء هم الذين يفترون على الله الكذب، أو لأنهم ممن يقدمون له الدعم بطريقة أخرى، بطريقة يثبطون الناس عن اتخاذ أي قرار ضد هذا الظلم، يشككون الناس في الموقف من هذا الظلم، يحاولون أن يقعدوا الناس عن أي تحرك للتصدي لهذا الظلم، ثم يقدمون هذا القعود وهذا الجمود وهذا التنصل من المسؤولية، يقدمونه باسم الدين، يفترون على الله كذبا بذلك، فهم من أظلم الناس ومن أظلم من كما ورد في القرآن الكريم، هم من أظلم الظالمين، لأنهم يدعمون ظلما عظيما ويبررونه ويهيئون له البيئة ليستحكم، يهيئون له الظروف ليتمكن، يهيئون له الواقع ليسيطر، يجمدون أمامه الساحة ليتمكن من السيطرة عليها، فهذا أظلم الناس. انظر إليهم هذه النظرة، يعني عندما ننظر إلى هؤلاء ننظر إليهم بهذه النظرة، انظر إليهم نظرة القرآن الكريم. المؤمن هو الذي يجعل القرآن الكريم هو المنظار الذي يرى به الأشياء. الله تعالى أعطانا البصيرة، أعطانا الوعي، البصيرة مهمة جدا. من أين نأخذ البصيرة؟ من أين نأخذ الوعي؟ من القرآن الكريم. ما ذكر سيد عبد الملك ما تؤدي إليه هذه المواقف وأمثالها من أنواع الظلم، فقالوا عن هذا الطريق ينتشر الظلم بهذه الطريقة، بهذا التخذيل عن الحق وبالوقوف مع أهل الحق ينتشر الظلم، عن هذا الطريق يقتنع أكثر الناس إما بالوقوف في صف الظلم أو بالوقوف بالقعود والتمكين له، يعني أحد أمرين، إما أن يقفوا مع الباطل مباشرة والظالمين مباشرة، أو يقعدون عن مواجهة الباطل، وبالتالي يتمكن الظالم، يتمكن المستعبر، يتمكن المستبد، يتمكن المنحرفون من فرض آرائهم، وهؤلاء عندما يتمكنون ينشرون كل أنواع الظلم، مثل ما حصل في عهد الإمام الحسين عندما تركوه، فما هي النتيجة بعد ذلك؟ كيف تسلط عليهم يزيد؟ كيف تسلط عليهم عبد الملك بن مروان؟ كيف تسلط عليهم بنو أمية؟ نتيجة ذلك الخذلان، نتيجة عدم اتخاذ الموقف الإيجابي وفي الوقت المناسب. أحيانا كثيرة البعض يتأخرون، وذلك التأخر يؤدي إلى ثمار سلبية جدا. ثم ذكر سر ارتباط الافتراء بالظلم، فقال: ولذلك التمكين للظالم هو عن طريق الافتراء على الله كذبا. الظالم طبعا يستند دائما إلى هؤلاء علماء السوء، إلى دعاة السوء، إلى حتى الشعراء، أحيانا يأتي شعراء يمدحونه ويثنون عليه، أن يهتم بالجانب الثقافي ومن كل الجوانب ومن كل التيارات حتى يتمكن. يقول: ولذلك التمكين للظلم هو عن طريق الافتراء على الله كذبا، يتفرع الظلم عن هذه الطريقة وبهذا الأسلوب، فكان الافتراء على الله كذبا هو أكبر الظلم، لأنه الذي يتفرع عنه الظلم وبواسطته وبطريقته ينتشر الظلم ويعم الظلم ويتمكن عن طريقه وبواسطته مظالم كبيرة، تطول مظالم كبيرة، جرائم رهيبة جدا لشعب بأكمله، وفيها كل أنواع الظلم. ثم ذكر قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وقال يتحول هذا إلى وسيلة، يعني هذا ذلك الافتراء يتحول إلى وسيلة لإضلال الناس. اليوم من يتحركون في الساحة لإضلال الناس هم يفترون على الله الكذب، يزيفون الحقائق، يدعمون الباطل باسم الدين. فمن أظلم ممن افترى على الله فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. فالكذب هنا إما أن يكذب على الله أو يكذب بذلك الصدق، كذلك التكذيب بالصدق، التكذيب بالموقف الحق، بما يقدم من الحق، إذا كذب به الإنسان يعتبر كذلك ظلما منافيا للإنصاف، ويعتبر هذا انحرافا يبنى عليه، تنبني عليه الكثير من المظالم. ثم تحدث عن نوع آخر من الذين وصفهم الله تعالى بأنهم أظلم الظالمين، فقال أيضا في هذا المستوى من الظلم: أكبر الظلم، الأظلم، قائمة الأظلم، الإعراض عن آيات الله تعالى وعدم القبول بها فيما يفيده معنى التكذيب بآيات الله. ثم ذكر نماذج مما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن هذا الصنف، فقال: الله جل شأنه يقول في القرآن الكريم: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. ويقول جل شأنه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ويقول: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. ثم ذكر قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. ثم قال: لا أظلم، يعني يقول هذا هو في قائمة الأظلم، مثل المفتري على الله كذبا. الذي يساويه في هذه القائمة، قائمة الأظلم، هو من يذكر بآيات ربه، آيات الله سبحانه وتعالى، الذي هو ربه، أنت عبد الله سبحانه وتعالى، هو خالقك، هو رازقك، هو المنعم عليك، هو المربي لك. ما هو الموقف؟ يقول: فأعرض عنها، لم يقبل بها، لم يعمل بها، لم يلتزم بها، لم يستجب لها، تجاهلها، تركها، أهملها، وانطلق بناء على هوى نفسه أو أهواء الآخرين. هنا أنت تدخل في قائمة الأظلم. إذن هناك يعني هذا جانب مهم أيضا، وهو مكمل للأول. يعني هناك من يفتري على الله الكذب، وهناك أيضا من يعرض عن الحق، من يعرض عن الآيات. يعني بعض الناس تجده هكذا، فتقال له يعني أمر بالمعروف، هو لم يتعرض ربما على الافتراء على الكذب، لم يتعرض لشيء، فتذكره بآيات الله، تذكره بواجبه في إقامة القسط، في الجهاد في سبيل الله، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في الوقوف مع أهل الحق. فطبعا تأتيه يطالب بالدليل، فتأتيه بالدليل فيعرض عن الحق هكذا. يعني هذا الأمر حتى لبعض الناس، حتى لو لم يتعرض على لمن يفترون على الله الكذب، ولكن هو نفسه يعرض عن آيات الله. يعني وهكذا في موقف الحجاج، أحيانا تكون مناظرات بين أولئك الذين يفترون على الله الكذب وبين أهل الحق الصادقين التابعين القرآن، فيذكرونهم بالقرآن الكريم، فيقولون لهم: القرآن حمال وجوه. للأسف الآن هذه العبارة مثل ما ذكرنا سابقا، صاروا القرآن يلغونه، يقولون القرآن حمال وجوه، يمكن لأي جهة أن تحتج به، ولذلك لا نقبل هذا الاحتجاج. يعني أصبح القرآن الكريم ملغيا من الاعتبار، يعني يذكر به لا يحتج به، لا يقبل في الاحتجاج. فقط القرآن الكريم هكذا للترغيب والترهيب في الصلاة ونحوها، أما ما يتعلق بالسياسة، ما يتعلق بشؤون الأمة الكبرى، ما يتعلق بالخروج من الهيمنة والاستبداد والظلم، القرآن الكريم في الحقيقة هو أكبر كتاب ثوري، هو الذي يدعونا إلى الثورة على الظلم، أكبر كتاب يدعو إلى العدالة. يعني عندما نقارن القرآن بأي كتاب في الدنيا، لا يوجد كتاب يحرك على هذه المعاني ويدعو إليها بكل الوسائل والأساليب، لكن هؤلاء يعرضون عن تلك الآيات وينتقون من القرآن ما يشاءون، وبذلك يحرفون، لأنهم عندما آيات كريمة كثيرة يلغونها من الاعتبار ويخرجونها كما يقال من الخدمة، وتصبح لا أثر لها. يعني كأن هنا هذا هو تحريف القرآن. هم الآن يتهمون إخوانه كذبا وزورا من طوائف المسلمين بأنهم يقولون بتحريف القرآن، وهم يحرفون القرآن لهؤلاء الذين يعرضون عن آيات الوحدة الإسلامية، وآيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وآيات نصرة المستضعفين، وآيات إقامة القسط، وآيات التي تنهى عن موالاة الظلمة والمستبدين والجائرين. هؤلاء يلغون كل هذه الآيات الكريمة، وبالتالي هم هؤلاء في الحقيقة هم المحرفون الحقيقيون للقرآن الكريم. ما فائدة أن تقرأ تلك الآيات ثم لا يكون لها تأثير في حياتك؟ ثم بالعكس يعني هم يقولون هذه المعاني كلها، يعني حتى البعض يعني كما قال نسخت آية السيف كل الآيات التي تدعو إلى الحكمة والموعظة كل هذه الأمور، وبالتالي يلغون القرآن الكريم ويعتبرونه فقط مصدرا للحسنات، من قرأ حرفا نال 10 حسنات وهكذا، ويزينون به أصواتهم وينشرونه وربما يطبعونه بأحسن الحلل فقط دون أن يكون له تأثير في آيات الله في الواقع، حيث يعرضون عن آيات الله تعالى، بل يعتبرون مبتدعا ذلك الذي اتبعها أو دعا إليها، يصنفونه ضمن المبتدعة. والحمد لله رب العالمين.